الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيريدون على حوضي. يا كعب بن عجرة، الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان أو قال برهان. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. رواه أحمد واللفظ له والبزار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، قال: أعاذك الله من إمارة السفهاء. السفهاء جمع سفيه، وهو الإنسان الطائش الخفيف، يكون أميرا سفيها فيحدث منه الظلم والتعدي على رعيته. فقال له: أعيذك، أعاذك الله من إمارة السفهاء. فسأله كعب بن عجرة وقال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. يحكي صلى الله عليه وسلم عن أمراء يكونون بعده، ولكن أخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، يعني لا يهتدون به، لا يسيرون على طريقته عليه الصلاة والسلام، فهم بعيدون عن هديه وعن سنته عليه الصلاة والسلام. القائمة في هذا الباب على العدل، القائمة في هذا الباب على العدل واتقاء الله عز وجل في من تحته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة عن إمارة السفهاء بأنهم أمراء لا يهتدون بهديه عليه الصلاة والسلام ولا يستنون بسنته. قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم. صدقهم بكذبهم، يعني هم يتكلمون ويكذبون في الكلام، هو يعلم بأنهم يكذبون ولكنه يصدقهم تقربا إليهم، صدقهم تقربا إليهم وتزلفا وطمعا في دنيا ونحو ذلك، وهو يعلم بأنهم يكذبون، فهم يكذبون في الكلام وهو يصدقهم في كذبهم. قال عليه الصلاة والسلام: وأعانهم على ظلمهم، يعني هم ظلمة وتجده يعينهم على ظلمهم، يعينهم على ظلمهم بالإفتاء ولا بغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فأولئك ليسوا مني ولست منهم، يعني هؤلاء الذين يعينون هؤلاء الظلمة، الأمراء الظلمة، فتجدهم يصدقونه بكذبهم ويعينونهم على ظلمهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هؤلاء، فيقول عليه الصلاة والسلام: فأولئك ليسوا مني ولست منهم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم. وهذا التبري يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، هذا الفعل كونه يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب لتبري النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: فأولئك ليسوا مني ولست منهم. فهذا يدل على أن من أعان الظلمة على ظلمهم فإنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب لتبري النبي صلى الله عليه وسلم منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يريدون علي حوضي، يعني يذادون عن حوضي فلا يشربون من حوضي عليه الصلاة والسلام، لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، يعني هذا الذي يكون بخلاف هؤلاء لا يصدقهم بكذبهم، إذا كذبوا فيقول كذبوا ولا يصدقهم ولا يعينهم على ظلمهم اتقاء وتورعا. قال عليه الصلاة والسلام: فأولئك مني وأنا منهم، هؤلاء من أهل سنته، من أهل محبته عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: وسيردون على حوضي، يعني يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم، يشربون من حوضه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه التحذير كما مر معنا في حديث الدرس السابق، التحذير من الدخول على الأمراء، الدخول الذي تكون به المداهنة، لأن الإنسان يفتتن إذا أكثر الدخول عليهم، فإنه يفتتن، إما أن يفتتن في دينه إذا إذا إذا لم ينكر عليهم وصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فهذه فتنة في دينه، وإما أن يفتتن في دنياه، فإنه إن رد عليهم وإن أنكر عليهم فتفوته حظوظ من الدنيا. ولهذا كانت السلامة في الابتعاد كما يستفاد من الحديث، الابتعاد عنهم وعدم الدخول على الأمراء والسلاطين. اللهم إلا من يدخل بغير مداهنة لأجل النصيحة وإنكار المنكر أو لحاجة له فيدخل لأجلها، وأعظم هذا كما ذكرت إذا كان لأجل ينكر منكرا، وهذا عده صلى الله عليه وسلم من أفضل الجهاد التي هي كلمة حق عند سلطان جائر. ثم قال يا كعب بن عجرة الصيام جنة، الصيام جنة يعني وقاية، يقي الصائم من المعاصي ويقيه من نار جهنم. قال عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة، كما جاء في حديث معاذ كما يطفئ الماء النار، والماء إذا صب على النار ما يبقي شيئا منها، وهذا فيه أن الصدقة تكفر الذنوب وتكفر الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام والصلاة قربان أو برهان، قربان يعني وسيلة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وهي من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. أو قوله أو برهان، يعني الصلاة برهان على صدق إيمان العبد، فإن تدل على صدق إيمانه كان حريصا على الصلاة ومحافظا عليها. ثم قال يا كعب بن عجرة الناس غاديان، الناس غاديان يعني ساعيان وعاملان، يعني هم على صنفين، الناس جميعا يسعون ويعملون وهم على قسمين، كما ولذا قال صلى الله عليه وسلم غاديان يعني ساعيان وعاملان. القسم الأول قال عليه الصلاة والسلام فمبتاع نفسه فمعتقها، الذي يبتاع نفسه يعني يبيعها لله عز وجل، والذي يبيع نفسه لله عز وجل يقبل على الطاعة والعبادة ويتقي الله عز وجل، فالنتيجة فمعتقها يعني معتق نفسه، يعتقها من العذاب، يعتقها من عذاب الله عز وجل. والقسم الثاني من الناس الذين يسعون قال صلى الله عليه وسلم وبائع نفسه فموبقها، هذا الذي يبيع نفسه للشيطان والهوى فيتبعهما، قال عليه الصلاة والسلام فموبقها يعني يهلك نفسه. فالناس على قسمين، واحد يعتق نفسه من النار وواحد يوبقها أي يهلكها والعياذ بالله. فمن باع نفسه لله وصار متقيا طائعا لله عز وجل فهذا اعتق نفسه من العذاب، وأما الذي باع نفسه للشيطان وللهوى فقال صلى الله عليه وسلم فموبقها أي مهلكها. قال ورواه ابن حبان في صحيحه إلا أنه قال ستكون أمراء من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه، ولن يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. الحديث، والحديث هذا فيه زيادة في قوله صلى الله عليه وسلم من دخل عليهم ومن لم يدخل عليهم، دخل عليهم وصدقهم بما في كذبهم وعنهم على الظلم، ومن لم يدخل عليهم، وهذا فيه اتقاء الدخول عليهم. اللهم إلا ما شرط لي إذا كان لحاجة ولأجل النصيحة ولأجل إنكار المنكر فهذا لا بأس به. قال ورواه الترمذي والنسائي من حديث كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. وهنا قال صلى الله عليه وسلم من غشي أبوابهم أو لم يغش، في الصنف الذي لا يصدقهم في كذبهم ولا يعينهم على ظلمهم سواء كان ممن يدخل عليهم أو لا يدخل عليهم، يعني وهذا فيه أن الدخول عليهم المصاحب لعدم تصديقهم في كذبهم وإقرارهم على ظلمهم هذا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتبرأ من هؤلاء. قال واللفظ للترمذي، وفي رواية له أيضا عن كعب بن عجرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة، خمسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخر من العجب، يعني تسعة إما خمسة من العرب وأربعة من العجب أو العكس. قال فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا هل سمعتم، إنه سيكون بعد أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه